والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي بين أيدينا هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الترجمة يا إخواننا هي، طيب قلنا أن الترجمة هي التحويل من لغة إلى لغة، الترجمة التحويل من لغة إلى لغة، لكن يستعملها أهل العلم للبيان والإفصاح، فيقال ترجمة فلان أي التعريف به والحديث عن حاله، ويقال ترجمة الباب عنوانه وما يدل عليه. فترجمتنا اليوم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير في اللغة الكشف والإيضاح والبيان، ومن ذلك قول العربي فسر الثمر أو فسرت الثمر، انبثقت وظهرت. فالظهور الدال على المعرفة والكشف عن الشيء وبيان حقيقته هو التفسير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بيانا وكشفا، وهو يعني التجلية والإيضاح، ده التفسير. ومن ذلك تفسير القرآن الذي هو بيان أحكامه وشرح مراميه. باب تفسير التوحيد كأنه يود أن يشرح ما معنى التوحيد، يود أن يشرح ما معنى التوحيد. لكن السؤال الكبير، أليس فيما مضى من الأبواب شرح لبيان حقيقة التوحيد؟ باب أهمية التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب الخوف من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الأبواب التي مرت علينا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه الأبواب أليس فيها شرح للتوحيد؟ فما فائدة هذا الباب؟ الأبواب الفاتت ما وضحت لك ما هو معنى التوحيد. فائدة هذا أن التوحيد مشروح في كل الأبواب، غير أن الآيات التي استدل بها المصنف في هذا الباب آيات تخص قضية توحيد العبادة، باعتبار أن قضية التوحيد ليست المعرفة فقط، التوحيد ليست المعرفة، لأن إبليس خلقه الله وهو يعلم أن الله خالقه، وبالرغم من ذلك هو خارج التوحيد. قريش كانت تعلم أن الله عز وجل الذي في السماء يفعل كل شيء، ولكن اتخذوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فمثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ده لأبو جهل، ربنا قال لا يقول شنو يقول منه، يقول خلقهن العزيز العليم خلق، ويقول شنو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن الله. فإذا هم يعلمون أن الله هو الخالق، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه عقيدة فندها القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعلمون الله. لكن العلم لا يدخل في التوحيد، العلم لا يدخل في التوحيد، ولكنه جزء من التوحيد، لأن في زول بيعلم من الله فيه، لكن بيتخذ معه آلهة وفي زول منكر لوجود الله. زي ما في ناس يقول لك لا إله والحياة مادة وكده. فده بيتكلم على إنه في ناس بيعرف الله وقد يعبدونه بعد ما يعرف الله ويعبده قد برضو لا يحقق التوحيد ما لم يكفر ببقية الآلهة. يكفر عديد لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني تكون بتحب الله وبتحب الآلهة آلهة تانية تقول دبراو دبراو ما دبراو لا دبراو لا دبراو يا الله برا يا تمشي على آلهتك دي. لكن كان مشيت على آلهتك بتحبها وبتحب الله بتبقى مشرك. وهذا معنى التوحيد. فالتوحيد هو تجريد العبادة لله. مجرد المعرفة إدري إبليس كعارف عارف يقول لي الله فبعزتك يا أخي. إبليس بيحلف بالله. في ناس بيحلفوا بغير الله حسنا. في ناس بيحلفوا بغير الله عادي جدا كويس. يقول لك وحياة النعمة وحياتك أنت وحياة أولادي ده شرك إبليس ما وقع فيه. قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله بغير الله دي لو قلت وحياة النبي شرك. لأنه حياة النبي الله ولا غير الله؟ غير الله شرك. لو قلت والأمانة وبالمناسبة من الحلف بالأمانة قول القائل أمانة ما كده. أمانة ما كده معناه والأمانة كده. لكن الناس ما قاعدين يجيبوا خبر الموضوع. يقول لك أمانة ما وقع الراجل، أمانة ما وقعته، أمانة ما بسوي. أمانة ما معناه والأمانة لأفعلن. وده حلف بالأمانة. نهى عن الحلف بالآباء. وناس يحلفوا بالنعمة وناس بيحلفوا بالشيوخ برضو شرك. إبليس يحلف بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. إبليس معناه بيعرف شنو؟ بيعرف الله لكن أكبر ضال. ليه؟ لأن مجرد الاعتقاد لا ينفع. إذا اعتقدت أن الله عظيم فاعتزل كل الآلهة. فكأن المصنف يود أن يقول تحقيق التوحيد وتفسيره الصحيح هو أن تعرف الله وأن تعبده وأن لا تعبد غيره. دي ثلاثة حاجات. أن تعبده مهمة معها وأن لا تعبد شنو؟ غيره. لأنه لو أنت بتعبد الله إخواننا ما يمنع إنه زول يكون بيعبد الله وبيعبد غير الله. عشان كده قام عشان عليك الشقة شنو؟ لا إله إلا الله عشان ما يكون في آخر. ده معنى التوحيد. ولذلك تفسير التوحيد التوحيد هو ذاته شنو؟ ما التوحيد؟ التوحيد معناه شنو؟ التوحيد في اللغة كونك تجعل الشيء واحدا. ده التوحيد. حاجة عملتها واحدة في واحد ما بعرس مرته فدمرة. ده في أمر النساء ماله موحد في مرته موحد ما بيتزوج فيها. ده موحد موحد في الباب ده. فالتوحيد في اللغة كده جعل الشيء واحدا. وفي الشرع اعتقادك الوحدانية الكاملة والإلهية المطلقة لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يا إخواننا أن شوف الكلام كويس أن تعتقد بالله عز وجل وأن تعبده وأن لا تعبد غيره. عشان كده قال إياك نعبد. وهذا للحصر عرفت قدم هذا العامل إياك لأجل شنو؟ لأجل الحصر. والصواب أن يقدم الفعل دائما، فعل كذا، قال فلان، ضرب كذا، هنا قدم العامل للحصر. إياك نعبد، وهي لا تحتمل عبادة غيره، لكن لو قلت نعبد إياك لا يمنع أن تعبده وأن تعبد غيره. ولذلك هذا هو الـ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طيب الشهادة فسرناها مش كده من ذي قبل، شهد بمعنى حضر، والشاهد يسمى شاهدا لأنه شنو؟ لأنه يحضر، ولأنه مدرك، والحاضر مدرك لما شنو؟ لما وقع. وشهادة أن لا إله إلا الله تستحضر بقلبك وليس أن تنطقها فقط. لذلك ما قال قول لا إله إلا الله، قال شنو؟ شهادة. وشهادة أبلغ، لأنك تقول ذلك وأنت شاهد بقلبك، معظم لربك، مدرك لمعنى ما تقول، هذه الشهادة. فكذا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الشهادة بتكون بس الزور شافه وهي أوضح. وعالم الشهادة العالم المرئي، وضده عالم الغيب. ومن قتل في سبيل الله يسمى شهيدا، وذلك لحضور الإيمان عنده ولكمال الإيمان عنده. شهادة كويس. فشهادة أن لا إله إلا الله. الحديث عن عن عن عن تفسير التوحيد أن تعبد الله وأن لا تعبد غيره. في بعض الناس يريد أن يعبد الله ولا يعبد غيره، لكنه كما أسلفنا لا يغار على التوحيد أبدا، وده حنتكلم عنه هنا. طيب أو الآية الأولى التي استدل بها المصنف هي قوله تعالى من سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دي الآية. الآية مناسبتها للباب وللترجمة، علاقة الآية بتفسير التوحيد شنو؟ كأن المصنف يود أن يقول الذين يدعونهم الناس بدءا بمنو الناس بدعوا منو؟ الأنبياء كالنصارى يدعون عيسى عليه السلام ويعتقدون فيه عقيدة لا ينبغي أن تكون إلا لواحد فوق سماواته وهو رب العباد لا شريك معه لا من أنبياء ولا ملائكة ولا من خلقه أبدا. وهذا التفرد والوحدانية. ليه يقال الله واحد؟ هو واحد، قل هو الله أحد. ومناسبة أحد أبلغ من واحد. الواحد قد يقبل التعدد لكن الأحد لا يقبل التعدد أبدا. قل هو الله أحد معناها في التفرد في العبادة في كذا له. لما تجي تعمل لبشر حتى ولو كان نبي من الأنبياء ده شرك بالله والله لا يرضى. ياخذ الرسل ذاته والأنبياء الله رسلون عشان يقولوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل قالوا للناس الله بره، الله واحد، الله ما معه شريك، تنادوا الله، تدعو الله، تحلفوا بالله، تستغيثوا بالله. أي حاجة من دي تعمل لبشر شرك بالله ما في ذلك الشك. وتعظيم لهم بدءا بمن؟ بالأنبياء. الأولياء خلهم كويس، نفسك الأنبياء. عيسى عليه السلام ده ما فيه كلام، النبي وما فيه مطعن، لكن الناس رفعوه فوق مصافي البشر فجعلوه في مقامات الربوبية وفي مصافي الألوهية، تارة يقولون أنه هو الله، وتارة يقول أنه يصرف ويمنع وأنه يعطي ويهب، وذلك لا يكون إلا لجبار السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين الذي حمد نفسه قائلا الحمد لله ربي شنو العالمين. ده التوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هؤلاء فلا يملكون كشف الضر ليس عنكم عنهم ولا تحويلا، لا يكشف الضر عنكم يزيلوا ولا يحول منك الدين يزول تاني ما يقدر. ولكن الآية دي عجيب جدا يا إخواننا، ركز. الآية بتقول الذين دعوا ووصفهم الله بأنهم لا يملكون من فضلاء الناس، ولكن هذا ليس عيبهم إنما هو عيب الناس. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى عليه السلام عبد لم يكن راضيا، قال أولئك الذين يدعون، الناس ديل دعوا ناس، الدعون ديل يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يا أخوان أنا بفهم من الآية إنه ديل وسيلة لي الله، غلط. الآية واضحة، قال لك وده كما قال ابن كثير إجماع أهل التفسير، أدعيتوهن ديل لرغبتهم يتقربون إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، وانتوا تدعون هم، انت تدعو فيه وهو يتقرب إلى الله، يعني كأنه يود أن يقول من دعوتموهم من الذين لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا هم يدعون ربهم يبتغون إليه الوسيلة، بذلك يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة أنا ذا الواحد ديني تفسيره كده الآية من الأول كويس، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من الآية الوسيلة دي شنو؟ أيوة الوسيلة هنا في الآية دي شنو معناها؟ الطريقة طيب باختصار الطريق اللي بوصل لله شنو؟ طيب العمل الصالح أشنو؟ القربة. طيب أها تاني وأن هذا صراطي مستقيما سلوك الطريق الصحيح التوحيد. أيوة يا طارق العمل الصالح، انت مع العمل الصالح عم محجوب في دق في حلقه من الحلقات بتاعتك اهو الرينا الحدفطه شيخ عوض الله قال شنو؟ الله يرحمه يا اخي الله يرحمه رحمه واسعه. عمر محجوب ده من الناس اللي كانوا يحضروا عند الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى الشيخ عوض الله صالح، كان بيحضر عنده كثير. ها يا سلام الله يرحمه الله يرحمه. نعم التقرب الى الله. أنا أقول لكم حاجة كان ما صح قولوا ما صح، الوسيلة التي تقرب إلى الله الإسلام رأيكم شنو؟ العمل الصالح والطاعة الله والعبادة وما يقرب إلى الله والتوحيد، ده كله داخل في الإسلام. معناه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما الوسيلة إخواننا القربة أو ما يقرب إلى الشيء، وهي في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود. ومنه يقول لك جئنا من وين؟ والله جئت من الفاشر، بيات وسيلة، بالبص، بالطيارة، بالدواب، بيات وسيلة، يعني ما هو الشيء الذي أتى بك إلى هنا. ومن ذلك قول القائلين الغاية تبرر الوسيلة، ما يوصل إلى الغاية. ومن ذلك قول عنترة إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. الوسائل معناها ما ينقلنا ويقربنا إليكم. إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، الحاجة كان بتقربنا لشنو؟ لبعض. إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يلمحوك تكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني ده له طريقة إليك زي ما قال عمنا. لكن ده التعريف اللغوي. التعريف الصحيح الوسيلة كلما يقربك إلى الله من عمل صالح، وأجل ذلك التوحيد والإسلام والتقرب إلى الله بالأذكار والنوافل والعبادات وصلة الأرحام، الإسلام كله دي الوسيلة. عشان كده قال في آية المائدة يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بشنو؟ بالتقوى دي ذاتها. وجاهدوا يعني بالجهاد بتتقرب إلى الله. هل الجهاد بوصلك لله؟ بيخلي الله يرضى منك؟ الجهاد بيخلي الله يرضى منك ولا بيخليه؟ قال شنو؟ وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الناس هنا الوسيلة عندهم التوسل، إنك أنت تدخل الأولياء والصالحين وكذا وتقول يا الله عشان خاطرنا ارحمنا واعمل لنا. هل ده بيوصل لي الله؟ الله ما جعل طرق، الجهاد باب، أبواب، والصلاة باب، أبواب الجنة كم؟ 8. الريان باب صح، الصوم باب، بر الوالدين الكذا. الله قال الدائر يدعوني ويصلي إلا عن طريق ناس تاني. أين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل طيب بصورة تانية، أنا دائر أدعو الله طوالي زي ما كان رسوله بيفعل، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت فارحمني، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن ترحمني، اللهم يا حنان يا منان يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه افعل لنا. الله قال كان ما قلت عشان فلان والعالم الفلاني يا الله وعشان الصالحين وعشان كده، كان ما دعيته كده الله يقبل منك؟ الميكروفون ده بينفع معاي لانه حلقي مرة بقوم عليه. طيب إذن دي معنى شنو؟ معنى الآية، هذا معنى الآية. أولئك الذين يدعون، أنت تدعوهم وهم فقراء إلى الله. يا أخواننا أي زول بتدعوه فقير إلى الله، كويس؟ هو ذاته كايسا شل يقربوا لله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة تعبانين دايلين نشوف الطريقة خارجهم مع الله، انت تيجي تناديهم؟ عشان كده البخاري في تفسير الآية في كتاب التفسير من الصحيح لما أورد هذه الآية أورد أن هذه الآية في الملائكة وفي الأنبياء وفي أهل الصلاح الذين كان الناس يدعونهم وهم غافلون. يعني حس أنت كان دعيت واحد من الصالحين وما قال لك، كان دعيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت له يا الصديق مدد، مدد يا عمر مدد، دعيته وما قال لك ادعوني وغافل عنك. هم لرغبة كانوا بيكوسوا في شرب خارج مع رب العالمين، يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. دير هم إن عذاب ربك كان محذورا، وده يوريك إنه يمكن أن أن المعبودات ليست بالضرورة أن تكون أحجارا. في ناس بتخيل إنه اللي بيدعوه ده إلا يكون حجر حتى يقبل شرك، لكن كان دعيت ليك زول ولي لحم ودم ما بيبقى شرك، كيف ما يبقى شرك؟ ممكن يكون شرك. كان دعيت نبي ممكن يكون شرك، والدليل النصارى. بس امسك في النصارى دي شرك، لكن النبي ما قال لهم افعلوا هذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب أيهم أقرب دي معنى شنو؟ أقرب دي معنى شنو؟ عندها معنيين. هم عندك ناس قال لك ما بيملكوا كشف الضر عنكم ولا تحويله، دين ولا الله الأقرب لك يا توبل لك، يعني جايب اللفة ليه؟ أو الذين دعوا يتقربون إلى الله يتوسلون إليه بصالح الأعمال، من الأعمال أيها أقرب، يعمل في أي عمل عشان يشوفوا العمل اللي بيقربوا لله، يتفقون يفتشوا في الأعمال اللي بتقربوا لله. وإنت طيب وراهم تدعوهنهم، باختصار سديد ده معنى شنو؟ معنى هذه الآية. الآية الثانية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآية دي علاقة بالتوحيد وتفسيره شنو؟ البراءة، التبرؤ. طيب تاني النفي والإثبات في الآية، صحيح؟ التوحيد نفي وإثبات، لا إله نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات لله الواحد الأحد، هذه نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فكأنها جارية على نسق كلمة التوحيد، لذلك فعله كلمة التوحيد. الآن بعد شنو؟ فجعلها كلمة باقية في عقبه، معناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي الكلمة اللي هي لا إله إلا الله، وهذا التوحيد عينه وجوهره وأساسه، ده التوحيد. طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الناس اللي بيحضروا معانا درس الفجر بيعرفوا إبراهيم عليه السلام وأبوه وقوم إبراهيم وما عانى خروجه من أرض هران وبابل ومجاوزته لدجلة والفرات وسكناه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بيت المقدس والشام وسكناه هناك وكذا. إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنني براء مما تعبدون. ويا أخواننا التوحيد فيه مسألة مهمة جدا، التبرؤ. يا أخواننا مش التبرؤ كمان، الكفر، الكفر بالآلهة، الكفر بالآلهة ما معناها الإساءة؟ أليس الكلام ده؟ يعني رسول الله ما جاء قال لنا قريش بيعبدوا منك قريش؟ أشهر حاجة اللاتة، أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كان بيعبدوا الأصنام دي. ويس رسول الله جاء قال لهم ما تعبدوا الأصنام، وقال لهم ما بتنفع وما بتضر، ده اسمه الكفر بها. قام قالوا شنو؟ سب آلهتنا وسفه أحلامنا. الأولياء والصالحين ما بينفع وما بضره فيما لا يملكه إلا الله. يقول لك نبز الأولياء حسن ده نبز النبز وين؟ يقول لك ما معترف بالأولياء، كيف أنا قلت لك الأولياء والصالحين لا ينفع ولا يضر، معناه في لكن لا ينفع ولا يضر فيما لا يملكه إلا الله، كالذرية ما بده ولا بصرفه في الكون ولا بنجد الملهوف لما يكون ينادوا من بعيد فيما لا يقدر عليه إلا الله. ده كلام ما فوقنا بس، لا انت عشان قد يكون زوج صالح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين، ممكن يكونوا في الجنة كمان، في جنته الناس يعبدون، انت لا بد تكفر بهم، تكفر بهم مش تنبذهم، تكفر بهم كآلهة، تكفر بهم كشنو؟ كآلهة، بمعنى أنا أكفر بعيسى عليه السلام كإله فيما يقوله النصارى من عقائدهم، أنا كافر بعقائد النصارى. كافر ولا ما كافر بعقائد أنت؟ عقيدة النصارى شنو؟ إنه عيسى إله، وأنا أؤمن بأن عيسى رسول من أولي العزم من الرسل. يا أخواننا أنت تكفر بالإله 200 لما مش هو يبقى نفسه إله، معظم الصالحين ما بقى نفسهم آلهة، لكن الناس يبقون لما يبقوه. كويس أنت تقول الكلام ده حتى لو في أسماء، تقول الولي الفلاني كإله، ما إله، بشر كان بشر ما إله، حتى الناس كان ظنوا فيه ذلك الظن، هو في النهاية شنو؟ بشر. القول ده لازم تقوله وتصدع به، وإلا يكون في في في خلل. ده معناه إنا براء، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تعبدون تتذللون وتخضعون، إلا الذي فطرني إلا الله. كويس، فده يا اخواننا ده معناه الكفر بما يعبد من دون الله، تكفر به كإله، وإلا يكون عقيدتك فاسدة. كل الأنبياء ليسوا بآلهة، ولا يمكن أن يكون بشر أو خلق من مخلوقات الله ولو كان جبريل أن يكون إلها، لأن الإله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ده كلهم يخضع له، بل الملائكة وجبريل والأنبياء والرسل يتقرب له. وشنو؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وشنو؟ وأناب. الأنبياء يبكوا يا الله، يبكوا أنبياء يبكوا يقول الله يا الله رحمنا ويأكل. ده معناها واحد الإله. فأنت تكفر بجميع الآلهة وبأن البشر ليس فيهم إله البتة. طيب لكن واحد قد يقول لكن ما في إله ذاته في البشر، منو قال أنا إله ولا الناس عملوا إله؟ في الآية، الآيات البعدة بتوريك إنه في ناس بيتخذوا ناس آلهة، يعني يسوون آلهة لو ما قالوا ذي آلهتنا، سلوكهم من التعظيم تجاههم يدل على أنهم يؤلهونهم. فما التأليه في اللغة؟ التأليه التعظيم والتقديس والإجلال، وده ممكن يكون مع بشر، ممكن يكون مع بشر. والدليل الآية البعدة دي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا قالوا ما عبدناهم ما اتخذناهم أرباب، اتخذوهم أرباب بطاعتهم المطلقة، والطاعة المطلقة حق لله ليس لأحد من البشر فيه نصيب. أولم يكونوا يأمرونكم يحلون لكم الحلال فشنو فتحرمونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك شنو عبادتهم. حديث عدي بن حاتم الطائي، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يحرم بيحرم منه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وله الحق أن يحرم ما ليس في القرآن كتحريم الذهب على الرجال وكذا الحرير وكتحريم النياحة على الميت وكتحريم النمص والوشم والمعازف بالتصريح، له أن يحرم عليه الصلاة والسلام، ولكن كل ذلك بوحي ممن؟ من الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مرتبط بالتنزيل. الطاعة تعبدا حق لله. في ناس بيدوها البشر، يخفي ناس عندهم تعلق بالشيوخ درجة مخيفة، لو داير يمشي أي مشوار إلا يمشي الشيخ يستأذنه يقول الشيخ أنا بقيت مسافر. الشيخ كان ما قال لي سافر أو سافر، وكان سافر في الشارع ده العربية ضربت لستك يقول لك أنا ما استأذنت الشيخ. يا أخي ده معقول؟ ده ارتباط عجيب ذاته. أي حاجة قلت الشيخ ده كان قال لي أي حاجة بسويها. ده من النوع المسلم أمره تماما. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولا يستطيع أحد أن يقول ده للبشر ما في. لأنه قال والمسيح ابن مريم، وذلك بالتعظيم الذي لا ينبغي أن يكون إلا الله. عشان كده لما تقول لي لكن هل في ناس بيتخذوا ناس آلهة، أقول لك أي التأليه هو التعظيم. والآية بعد طوالي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما قال يصلوا لهم ولا يصوموا لهم ويحجوا لهم، قال يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فعنا في ناس بيألهوا نفس الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، عملوهم مع الله آلهة سوا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي عملناكم مع الله سوا بالمحبة. وفعلا في ناس برضو بحب الشيخ، يا أخي الشيخ ده عشان ما يكون في حساسية حسا أمش بدرسكم لو في زول أحباني الحب الشديد ده يكون ده شرك. انتهى الكلام، ما داير ليه الشغلة دي، ما داير ليه أصلا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. لكن ارتباط الناس بالشيوخ بيكون في ارتباط، احيانا ارتباط بتاع استاذ وتلميذ، وفي احيانا اي علم، واحيانا ارتباط بتاع شنو بتاع تقديس. كويس، يقدسون تقديس شديد. كويس، يقول لك ديل ما بيسألوهم الشيخ خليه، يحبون الحب شديد، يذكر في مجالسهم أكثر من ذكر الله عز وجل. والآية دي دائرة شرح، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند المثيل، وليس لله مثيل لكنه مثيل في قلوب بعض الناس. قد يكون الإله مثيل لله بالممارسة تجاهه، لكن حقيقة ليس لله مثيل. الناس يتخذون من دون الله أندادا، اتخذوهم هم، ولكن على الحقيقة مهما اتخذ الناس من من من من من عابد أو عالم أو زاهد أو صالح أو ولي أو تقي لن يكون ندا لله أبدا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. عنده مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كفؤا. لم يكن له كفوا أحد. الكفء الكفء يعني شنو؟ المثيل والند. الله ما عنده كفء لا يكافئه ولا يقارن. كويس إخواننا ده ما التوحيد. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ عند تفسيرنا أسمع كلام كويس. طيب يتخذ في اللغة تنصب مفعولان. أين المفعولين؟ يا غنذير ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وين المفعولات هنا؟ أندادا صحيح. أندادا مفعول به. يتخذ الناس أندادا وين المجرور؟ الجار والمجرور صحيح. المفعول الثاني من دون الله. من دون الله برضو ده المفعول الثاني. في مفعولين. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. من دون الله مفعول والجار المجرور وأندادا المفعول الثاني. يحبونهم كحب الله. عندنا تفسيرين. التفسير الأول هؤلاء يحبون الله وكذلك يحبون آلهتهم. قال شنو؟ يحبونهم كحب الله. كما أنه يحب الله حبه الذي يحبه الله لله مثله يحبه لإلهه الذي يعظمه ويقدسه. فإذا معناه عنده شنو؟ عنده كم؟ إلهين. فقسم حبه بين الله ونفس المقدار الحب والطريقة التي يحبها أعطى جزء منها لمن؟ للأنداد. للتفسير شنو؟ الأول ومن الناس ما يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله. وده أقرب لللفظ. التفسير الثاني يحب المشركون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم. ده التفسير الثاني. المؤمن بيحب الله شديد وذاك بيحب إله شديد. يحبونهم كحبكم أنتم لله. حبك لله فيه الخضوع وهم عندهم الخضوع فيه الذل التام وهم عندهم الذل التام فيه طلب الحوائج واللجوء إليهم والتعلق بهم في كل مسألة. في حبك أنت إلا هذا وهم عندهم هذا لآلهتهم. وبعد ذلك الآية والذين آمنوا أشد حبا لله مبنية على التفسيرين ذلك. لو قلنا التفسير الأول هو شنو؟ التفسير الأول قلنا شنو؟ أنهم يحبون الله المشركون وأثبت أن للمشركين شنو؟ حب. يا أخواننا المشركين زي ما قلنا في الأول عندهم إيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله لكن مرات بيجي في أشياء ثانية تقول له ده شرك وما بجوز ولك ما في حاجة. والله مجرب الشيوخ دير مجربين يقول لك مجربين والله. نعم أيوة. والذين اتخذوا من دونه أولياء شفت كيف؟ فإيه شنو المشكلة يا أخواننا؟ مش إنه الأولياء الناس بكرهوهم، الأولياء أولياء الله، وكلنا ينبغي أن نكون، لأن يا أخواننا ما في حاجة ثالثة، إما ولي للرحمن وإما ولي لمن؟ للشيطان. الولي يتولى الله، يعني أمر كله عند الله. إذا لقيت ولي لله ما في مشكلة كتار. أولياء الله لا ينقطع، لا ينقطعون في الأمة. ليه؟ لأنها أكثر الأمة خيرا، أكثر الأمة فيها أولياء وفيها صالحين. لكن المشكلة الأولياء والصالحين ذيل واجبنا تجاههم شنو؟ إذا كان حب في الله، في الله يعني تابع لله، ما حبهم هم كحب الله، حب في الله واحترام وتقدير ومودة، ما في شيء. إذا تجاوزت الحكاية إلى الغلو والتعلق والاعتماد الكامل والتعلق القلب بهم وطلب النفع والضر منهم، وخاصة بعد ما يموتوا، واعتقاد أنهم يصرفون وأنهم يملكون وأنهم يفعلون في هذا الكون كما يشاءون وأنهم كذا، هذا مما لا ينبغي أن يكون إلا لله الواحد الديان جل جلاله في علاه. بس دي المشكلة. فالواحد يقول لك أولياء الله، عايد أولياء الله، أنت ولي منه؟ أنت ولي الأولياء ولا ولي الله؟ الأولياء أولياء منه؟ خلاص ذلك كفرون الله. أنت ذا وليك منه؟ أنت وليك الناس ولا الله؟ وليك الله؟ ربنا قال فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معنى أنت وليك الله. قل أفغير الله أتخذ وليا؟ هنالك الولاية لله الحق، الولاية الحق لله. إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى شنو؟ الصالحين. معنى الأولياء أولياء لله، لكن أنت ما عندك خيار يكون عندك ولي، هم دين أولياء الله، يعني الله أبقاهم أولياء له، أنت وليك منه. هل أولياء أولياءك أنت؟ ربنا قال عن الذين كفروا من المشركين، قال اتخذوا من دون الله أولياء والله هو الولي. لذلك من أسمائه تعالى شنو؟ الولي. في 99 ما لاقنك، ما لاقنك الاسم ده، الولي الحميد، الولي اللي بتولى الناس، والناس ما بتولوا غيره، لكن هو بيقوم بيصطفي منه ويتولى منه من يشاء، أما أنت ما عندك ولي غيره. عرفت الكلام ده كيف؟ طيب، فهنا والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا قلنا إنه الأولياء بيحبوا الله وبيحبوا منه، الناس دي بيحبوا الله وبيحبوا منه آلهتهم، الذين آمنوا أشد حبا ليه؟ لأن حب المؤمنين خالص وحبهم ماله مقسم، ولا شك أن الحب الخالص أشد من الحب شنو؟ الحب شنو؟ المقسم. أو إذا بقى التفسير، أنتوا بتحبوا المؤمنين بيحبوا الله، والمشركين بيحبوا آلهتهم زي ما أنتوا بتحبوا الله، لكن المؤمنين بيحبوا الله أكثر مما المشركين بيحبوا آلهتهم. حس الناس اللي بيعبدوا النار ذي مش بيهتموا بالنار شدي بيعبدوها، نحن بنحب الله أكثر من حب ذيك للنار. ده معنى الذين أمنوا أشد حبا لشنو؟ لله. نعم، نختم درس أو الحديث عن الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة لله، وهذه ليست فيها شرك، ليس فيها شرك. أنت بتحب أخوك في شنو؟ في الله. رجلان تحابا في شنو؟ في الله. ويدخل في هذا محبة الرسل، نحن نحبه وهذا من الإيمان، وحب الأنصار من الإيمان، وحب الأولياء والصالحين والعلماء والأخيار والفضلاء والأتقياء والمصلين والمؤمنين والمسلمين، نحبهم جميعا. دي في الله. ليه؟ لولا علاقتهم بالله لما أحببناهم، لو كانوا منحرفين لما أحببناهم. فمحبتنا لهم تبع لمحبتنا لمن؟ وقدر ما انت بتحب الله شديد كل ما يكون فيه الصالح انت بتحبه، لكن لا تصل الى المحبة الضدية. يعني فرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. المحبة لله توحيد، والمحبة مع الله شرك. انت بتحب الاولياء والصالحين الموجودين في البلد والاخيار والفضلاء والناس اللي بيعلموا الناس الخير والأتقية والناس الكويسين والإنت بالظنفون الصلاح، بتحبه ليه؟ حب في شنو؟ في الله. ده ما بيصل لدرجة التعبد نهائيا والتخديس الشديد والتعلق الشديد، كويس؟ دي المحبة شنو؟ لله. الثانية المحبة الطبيعية، بتحب لكن بتحب لكن بتحب يا تنوع من أنواع العصاير، بتحب يا تنوع من أنواع العصاير. واحد قال أنا بحب عصير الجوافة، ده مشرك؟ أحب مع الله؟ تحب الله بس؟ إنه ده تحب الله بس، ما تحب أي حاجة في الدنيا. بتحب أولادك؟ بتحب النسوان؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب وتحبون المال، ده حب طبيعي، لكن ده ذاته ما يصل لدرجة بتاع الشرك. بيصل لدرجة الشرك ليه؟ تعيس عبد الدرهم، عبد الدرهم، ما خدت الدرهم وصلى للدرهم أو سجد للدرهم، لا، لكن تعلق به إلى درجة أنها إذا صادمت أو خالفت أوامر الله يقدم الدرهم وتحصيله والحرام على أوامر الله. البسرق ده بيعبد الدرهم، لأن الله قال لك ما تسرق، وحب المال شديد في قلبك، قمت شلت المال، معناه أنت بتحب المال أكثر من الله. لو كنت بتحب الله أكثر كنت أطعته، أنت معناه أطعت المال، معناه أنت بتحب المال. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. حتى المحبة الطبيعية ينبغي أن لا تتجاوز شنو؟ حدها، تكون طبيعية زي ما هي. الدرجة الثالثة الحب لله والحب الطبيعي والحب مع الله، وده ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا، ودي وين ضابط شنو؟ إذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره، مال، مرى، ولد، ولي، صالح، نبي، ملك، تعارضت. إذا قدمت محبة ذاك على محبة الله عبدت ذاك بالمحبة، وإذا قدمت محبة الله عبدت الله بالمحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. بمعنى شنو؟ معاني المحبة. عشان كده قال لك جناك كان حبيته بالراحة، ما تكتر، كويس؟ بالليل والنهار يا عيل جناه ده بس كده شايله يجي يبوسه ويشمه ويخطه ويقوم بس يعيل له وبالليل يمشي يفتشوا يعني اللي في السرير يفتح يخبشوا يا زول. انت كان ما تحس انت في جهجه شديده، ما تتعلق شديد، لانه الله ممكن يقتله لك والله في جهجه، وممكن قال لك راح الجهاد تعايل له كذي، تقولون امشي انا بالحكم، امشي انا بالحكم ما تقدر تفوته. عشان كده جناك تحبه بمقدار، مش معناه ما تحبه وما تقبله، لا، بمقدار، ما تتعلق به شديد خشية أن تفتن به. المرأة ما تتعلق بها شديد، عشان لو قمت تعلقت بها شديد هي بتعرف نقطة الضعف بك، بعد ده بتجنك جن والله، تكرهك حياتك دي، عارفاك تقدر تتخلى عنها، تقول لك سوي كذي وسوي كذي وتكلفك ما تطيق وتجننك في راسك ده. شفت كيف؟ فمعناها أي شيء تحبه بشنو؟ بمقدار. ولتكون محبة الله هي الأصل، يعني أنت تحب أولادك لأن الله أودع ذلك في نفسك، تحب الصالحين لأنهم يتقربون إلى الله، وكل ما تشوف الصالحين عملوا حاجة كويسة في الدين أنت بتحبهم لأنك بتحب الدين اللي هم بينصروه، كويس؟ بتحبهم. لكن لا يفضي هذا إلى درجة شنو؟ الحب الذي فيه تعبد ذل وخضوع وكذا. أي حاجة لابد يكون عندها شنو؟ يكون عندها حدها. قال وفي الصحيح، والصحيح يراد به البخاري وقد يراد به أيضا مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يا سلام، هذا الحديث الأصل، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله لكن ما وقف على غا شنو وشنو، وده سبب الترجمة، ده تفسير شنو لا إله إلا الله، أن من تفسير لا إله إلا الله أن تعبد الله وأن لا تعبد غيره وأن تكفر بما عبد من دون الله. تقول هذه لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق، وده معنى شنو من قال لا إله إلا الله، ما قال حرم، قال وشنو وكفر بما يعبد من شنو من دون الله، كفر بمعنى أنكر مش تساكنه. تقول له محمد سيد ما إله، والقرضاوي ما إله، ومحمد متولي الشعراوي ما إله، والبرعي والبرعي ما إله، وفلان الفلاني والسيد علي ما إله، وفلان ما إله، ده ده ده ده الكفر. لكن لما تقول محمد سيد مجرم والقرضاوي فاسق، ده شنو؟ ده نبز، ده إساءة، ده إساءة، أنت أسيت هنا. لكن لما تقول محمد سيد والقرضاوي والترابي والصادق المهدي والصادق عبد الله عبد الماجد والشيخ الهدية والبرعي وحلة خوجلي اسمه منو شيخ خوجلي ما آلهة، حس أن نبزهم في ذيل النبزهم، لو قلت نبزناهم معناه واحد فون إله نحن أنكرناه، كان ما آلهة طيب نحن نبزناهم في شنو؟ الزور وصفته بما هو شنو؟ بما هو له أهل، أنهم بشر وأنهم ضعاف وأنهم فقراء جميعهم، لمن؟ لله عز وجل. لكن لما تيجي تخش في بقى تقول ده بتاع خمرة وده بتاع كده وتنبزهم، كان ما فوقهم الكلام ده، ده بيبقى شنو؟ أه؟ نبز، وكان فوقهم بوراهم غيبة، ما يجوز برضو تقول بوراهم، وهكذا ده إخواننا، ده ده هو الفرق. وكفر بما يعبد من دون الله، قولون إخوان ما تعبدوا إخوان، حسك في ناس عبدوني بنوع من أنواع العبادة، تعيس عبد الدرهم كيف الدرهم ده عبدوه كيف، أنا ده أعرف الدرهم ده عبدوه كيف، صلوا لي لكن مثلا عظموني وبيقوا يعتقدوا فيني، أزول كان عتر ساكن كويس، أزول يقول لك يا فلان كويس، قول له يا أخي دين ما بيعبدوا، ده معناها إذا سمعتهم بيقولوا لزول إنه بيعظموه بنادو، قول لهم دين ما ينفع يا أخي، ما بينفعك، بينفعك الله. أيوة كلام جميل، قال المعبود اللي بيعبده ده مسؤول ولا ما مسؤول؟ مسؤول إذا سمع وسكت ورضي، وغير مسؤول إذا لم يسمع ولم يرضى، كعيسى عليه السلام عبد من دون الله لكنه لم يكن راضيا، ما قلت لهم أأنت قلت للناس، الله لما النصارى عبدوك يعبدوه ويعتقدوا في قضية قلت الناس يعبدوني ولا شو؟ قال لا ما قلت لهم، معناها إذا عبد من دون الله وهو راضي صار طاغوتا، صار طاغوتا، الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله وهو راضي، يعني يسمع الحيران يقولوا يا شيخنا فزعنا وكذا وشيخنا بسوي، اسكوا ساكت، ما بقولون أنا، ما بقولون أنا بسوي، لكن الحيران بيقولوا عنه وما بينهاهم، ده طاغوت طوالي، أه؟ حتى لو ما عجبه وسكت ده طاغوت طوالي كويس. والله الصلاح لكن سؤالك في الصميم. طيب قال حرم ماله ودمه صحيح. الدم يحرم بشنو؟ بالإسلام. قال وحسابه على الله عز وجل، وهذه لها تفسيران. وحسابه شنو على الله عندك كم؟ التفسير الأول وحسابه على الله عز وجل، قد يقول لا إله إلا الله ويكفر بالآلهة بلسانه ولا يكون مع الله بالتوحيد بقلبه، ده في الدنيا نحن ما نعمل له حاجة، لكن الله يوم القيامة يحاسبه، ده معنى الكلام. وحسابه قد يراد بها الثواب، وثواب ذلك على منه؟ على الله عز وجل. ثواب توحيده هذا عند من؟ عند الله وليس عند البشر، البشر ما بدوا حاجة، ثوابه عند الله. أو لو أنه فعل هذا وأبطن غيره، أظهر هذا وأبطن غيره كالمنافقين، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل للمنافقين؟ حسابهم على من؟ على الله، لأنهم أظهروا شيئا وأبطنوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وما أمرنا لننقب عن قلوب الناس، أيوة بيجي يصلي بيعمل الأشياء خلاص ما عندنا عليه سلطان، نقول له أنت بتعمل كلامنا نفاقا ولا أنت كذاب ولا أنت كذا. ده هذه معظم النصوص التي في هذا الباب. اقرأ علينا مسائل الباب بسرعة يا شيخ النذير بصوت عالي. صح، تفسير التوحيد أي كشف حقيقته وبيان أموره وشرحها، وأن التوحيد قائم على توحيد العبادة، وأن تعرف الله لا يدخلك في التوحيد. فإبليس ومشركي قريش كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله، وقد وجد النبي رجلا في الصحراء قال له كم إله لك؟ قال سبعة آلهة. قال أين هي؟ قال واحد في السماء وست في الأرض متفرقات. قال من الذي ترجوه لضرك ونفعك؟ قال إله السماء. من الذي ترجوه لخيرك؟ قال إله السماء. من الذي ترجوه لموتك؟ قال إله السماء. قال وما بالها البقية؟ قال تقربني إليه. يقرون بالله عز وجل. فإذا التوحيد أن تعبد الله وأن لا تعبد غيره، وأن تكفر بما عبد من دون الله. نعم. طيب آية الإسراء يقول المصنف رد فيها المولى عز وجل على المشركين الذين يدعون الصالحين، كيف عرفهم المصنف أنهم من الصالحين؟ بقوله أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. صالحين ولا ما صالحين ليه؟ نعم. صحيح، حتى لا يقول الإنسان إنه ما في زول بيعبد له زول يا زول، ما في زول بيعبد له زول. الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نفس الاعتراض اعترضه عدي بن حاتم الطائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما عبدناهم، ما في زول في الكنيسة عبد له زول. قال الرهبان والأحبار يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه. قال ترك عبادتهم، ليس بالضرورة أن تكون العبادة صلاة وصوم كده. وهذا الذي يجعل كثير من الناس يظن أن المصلي والحاج لا يمكن أن يقع في الشرك. في ناس بتخيلوا أنه طالما زول بيصلي ما يبقى مشرك نهائيا، إذا زول بيصلي ما يبقى مشرك. طيب قال تعيس عبد الدرهم ممكن يكون مصلي، البيع بالدرهم ممكن يكون مصلي، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ليه قال عبد؟ معناه أنت كان بيصلي عظمت واحد تعظيم في نفسك رفعته إلى درجة أنه ما بتقبل فيه وشايفه حاجة عظيمة شديد، ده معناها العبادة ذاتها. نعم في المعصية، مش في غير المعصية، في المعصية وليس في غيرها. طاعتهم في المعصية، لو كان في غير المعصية لكان خيرا. في معناها يا اخوانا كيف عبدوهم؟ عبدوهم بأنهم أطاعوهم في المعصية. نعم الذي بعدها. ومنها يا سلام صحيح، إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني استثنى. ده هو التفسير الحقيقي، التبرؤ من بقية الآلهة وإثبات الإلهية لله وحده، ده هو تفسير كلمة التوحيد. وجعل الله هذه كلمة التوحيد بقوله فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب ومنها نعم يا سلام، ده كلام من اللطائف، لكن كأن المصنف رجح في تفسير في التفسيرين. والناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ماذا رجح المصنف؟ رجح تفسيراته إن المشركين بيحبوا الله لكن برضو بيحبوا ديك. معناها قال ليك إذا كان الزول بيحب الله وحب معاه آخرين ده بيدخلوا النار وما هم بخارجين منها، فكيف بالذي يحب الند وحده أو بيحب الند أكثر من الله؟ كان حب الند والله سوا مشرك، كان أحب الند براو مشرك مضاعف، وكان أحب الند أكثر من الله برضو مشرك. نعم يا أخوانا في شو في النساء لكن شو ده كيف؟ الميكروفون ده غايته يعني غلبكم مرة واحدة، كل مرة يجيبوا ناس يدخلكوا فيه ويصلحوا، يقول لك صلحنا الميكروفونات وتاني تقوم الحكاية. الحاصل شنو يا سعادة الرئيس؟ كويس إن شاء الله نشوف، إن شاء الله نشوف. طيب خلاص، طيب خلاص ده كده شغال، شغال كده ولا إلا نشغل ده؟ ده بشوش يا أخواننا، خفضوا. طيب يا أخواننا في نسوان يا أخواننا قاعدين يتابعوا معنا، بس دي المشكلة. طيب قلنا اقرا يا شيخ من قال من صحيح، كأنه كان قيل إنه التوحيد كماله وتمامه أن تغير على حق الله في الأرض. زول بيعبد من دون الله، كان بشر كان شيخ كان حجر كان أي حاجة، أنت كان قلت أنا ما بعبد أنا الله بس وما تكلمت وقلت ده باطل وده شرك، ده أنت على خطر. قال لك أيوه، يعني لا بد يعني من تمام التوحيد وكماله الغيرة عليه، لكن القول بأنه لا يعصم دمه هكذا فيه نظر. يعني كلام الشيخ هنا فيه جنو فيه نظر، هو يحتاج إلى تحقيق أكبر في هذه المسألة. بذلك قد انتهينا من الباب. الأسئلة بعد الصلاة عشان الناس يكون خلاص يضايقوا. لكن إخواننا نعلن إعلان أن يوم غد لا يوجد درس الاثنين، لأنه كفرض سافر من يوم السبت أجلوها ليوم الأحد السفرة كويس، ومن يوم الأحد كفرض يكون حسا قمته اتأجلت ليوم الاثنين بكرة إن شاء الله ما تتأجل، لكن السفرة بكرة، بجي يوم الخميس الظهر، فدرس الخميس إن شاء الله بتاع الفقه ماله قائم والجمعة قائمة، درس الاثنين ما في. نعم.